السلام عليكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، أن يلتفت بعينه أو أن يلتفت برأسه، فقال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة يسرقها الشيطان. الالتفات إذا كان لحاجة لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في معركة حنين وقد أرسل أحد أصحابه في حاجة، ففي أثناء صلاته عليه الصلاة والسلام التفت مرارا لينظر هل جاء ذلك الصحابي أم لا. وأقبل يوما النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقد تأخر عليهم، إذ ذهب إلى قوم ليصلح بينهم، فلما جاء وإذا أبو بكر يصلي بالناس فوقف عليه الصلاة والسلام في الصف، فالتفت أبو بكر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر. فهذا الالتفات إذا كان لحاجة لا يبطل الصلاة ولا يكره، كأن تلتفت الأم تنظر إلى ولدها أو ما شابه ذلك.